خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. مستمعي الأفاضل، ذكرنا في حلقة الأسبوع الماضي في ثنايا الحديث عن صلح الحديبية، ذكرنا الرسل الذين كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وذكرنا أيضا رد كل من الفريقين للآخر، وذكرنا أيضا كذلك بيعة الرضوان، وأسلفنا الحديث عن شروط صلح الحديبية وكيف كان واقع المسلمين تجاهها، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، وذكرنا أيضا الدروس المستفادة منها. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع نستكمل واقع المسلمين مع هذا الصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا محرمين حين كتابة الصلح وشروطه، فلما فرغوا من الكتابة أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحلل من هذا الإحرام، لأنهم أحصروا ومنعوا من دخول الحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قالها ثلاثا فما قام منهم أحد، لأنهم كانوا رضي الله عنهم متأثرين بمنعهم عن البيت وهم على الحق، وكان لديهم أمل كبير أن يعتمروا، فلما لم يقم منهم أحد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وحكى لها ما لقي من الناس بأنهم لم يمتثلوا ما أمروا به، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أخرج إليهم ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه ودعا حالقه وهو خراش بن أمية رضي الله عنه فحلق رأسه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا وهم في غم من ذلك، رواه البخاري. والصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا وينحروا عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لديهم أملا كبيرا أن يعتمروا، فلعل الوضع أن يتغير، فهم مغتمون للإحلال، لأن ذلك هو رجوع إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدر حالتهم تلك فلم يعاتبهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقدر تلك المواقف، وهو حكيم في تصرفاته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ودعا في أثناء ذلك للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ونحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي يوم الحديبية أنزل الله تبارك وتعالى آية الفدية في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وذلك بسبب هوام رأسه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق، ونزل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال النووي رحمه الله: من احتاج إلى حلق الرأس لضرر عليه وهو محرم فله حلقه وعليه الفدية المذكورة في الآية. ثم بعد ذلك رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة بعد أن أقاموا في الحديبية نحو من 20 يوما. نزل عليه وهو بين مكة والمدينة سورة الفتح. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأصحابه محزونون حيث قد حيل بينهم وبين نسكهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فقرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تلك الآية السابقة في صدر سورة الفتح. فقال رجل من القوم: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. رواه مسلم. وإن كان الصحابة ردوا عن البيت في هذا الصلح، إلا أنه حصل في هذا الصلح من المصالح الشيء الكثير، فمن ذلك وقوع الأمن وأيضا وضع الحرب، وأيضا كذلك تمكن من يخشى الدخول في الإسلام فدخل فيه، وأيضا كذلك تمكن من خاف السفر إلى المدينة فسافر إليها ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في وضع الحرب تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر في السنة السابعة، فلم تستطع قريش مساعدة يهود خيبر لأجل هذا الصلح، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وبعد كتابة الصلح وشروطه خرج أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وكان قد عذبته قريش في مكة على إسلامه، فلما وصل إلى المدينة علمت قريش بذلك، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وطلبوا أن يرسل أبا بصير معهما حسب الشروط المذكورة في الصلح. فلما وصل الرجلان إلى المدينة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بالعهد ويرد أبا بصير إليهما، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى الرجلين وذهب به إلى مكة. فلما كانوا في الطريق بين مكة والمدينة جلسوا يأكلون من تمر كان معهم، فقال أبو بصير رضي الله عنه لأحد الرجلين: إني لأرى سيفك هذا جيدا. فقال: أجل. فأخرجه من غمده، فقال أبو بصير رضي الله عنه: أرني أنظر فيه. فلما أخذه أبو بصير ضربه به حتى قتله وأنهاه، فهرب الرجل الآخر حتى بلغ المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بصير يلحقه. فقال أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم، فأنجاني الله تعالى منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. فلما علم أبو بصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم خرج من المدينة ومكث في مكان يقال له سيف البحر، وهو مكان قريب من بلدة العيص. وقد كان أبو جندل ابن سهل بن عمرو كاتب الصلح استطاع أن يفلت من قريش ويلحق بأبي بصير في سيف البحر، وخرج أيضاً كذلك رجال ممن أسلموا فلحقوا بأبي بصير وأبي جندل حتى اجتمع هناك عدد كبير منهم، فكانوا يعترضون قوافل قريش وهي قادمة من الشام إلى مكة، فيأخذون أموالهم ويقتلون فيهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده أن يكفيهم من هؤلاء، فأرسلوا نفرا منهم وقالوا له: إنا نناشدك أن تدخل هؤلاء النفر في صلحك وتمنعهم عنا وعن قتالنا. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير ومن معه، فأخذ أبو بصير الكتاب وهو معلول ومريض وكذلك يحتضر من شدة مرضه، فمات رضي الله عنه وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في يده يقرأه، فدفنه أصحابه في مكانهم. وقدم أبو جندل بهؤلاء الرجال الذين كانوا في سيف البحر، قدم بهم إلى المدينة وتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. رواه البخاري. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وقد خرج من مكة بعض النساء المهاجرات، وكان منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فهاجرن إلى المدينة فرارا بدينهن من المشركين. فجاء عمارة والوليد أبناء عقبة بن أبي معيط وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أختهم إليهما وهي أم كلثوم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إن النساء غير داخلات في شروط صلح الحديبية، وإنما يدخل فيه الرجال فقط. وقد أنزل الله تبارك وتعالى تأييد ذلك بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: عليم حكيم، في سورة الممتحنة. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن كانت أقرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بايعها، وكان يبايعهن بالكلام وليس بالمصافحة كما يفعله في مبايعة الرجال. وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له، وإنما كان يبايعهن بالكلام. فهذه الآية استثنت النساء من الشرط في صلح الحديبية، وهو رد من جاء من المسلمين المهاجرين إلى مكة. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهي قريبة من حدود الحرم، فكان إذا حضرت الصلاة دخل حدود الحرم فصلى، ثم رجع إلى مكانه خارج حدود الحرم. فأخذ من هذا جمع كبير من أهل العلم أن المضاعفة إلى 100,000 صلاة هو في جميع بقعة الحرم وليس المسجد فقط. وقد نقضت قريش بعض تلك الشروط في الصلح، وذلك بعد 17 شهرا من كتابته، وكان ذلك النقض سببا لفتح مكة. معاشر المستمعين الكرام، لعلنا نختم حلقتنا هذه ببعض الدروس والعبر مما سبق، وسنكمل بإذن الله تعالى تلك السيرة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فمن هذه الدروس ما يلي: الدرس الأول: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في التحلل فأشارت عليه بهذا الرأي السديد، فاستشارة الآخرين مطلب كبير وخصلة رائعة يتصف بها من يريد أن يجمع الآراء والعقول في أمر ما، فهي أي الاستشارة غاية مهمة في حياتنا، غير أن بعض الناس إذا أعجبه رأيه عمل به ولا جناح عليه، ولكنه قد يستشير فيتضح أنه في رأيه خللا لم يعلم به. فما أجمل أن تعمل على استثمار عقول الآخرين، لا سيما أنها بلا مقابل ومتيسرة ولا تحتاج إلى جهد كبير مع فرح ذلك المستشار. فالعوامل تضافرت على أهمية الاستشارة ومع ذلك بعض الناس يعمل أعمالاً كبيرة أحياناً ولا يستشير فيها أحداً، وهذا لا شك أنه من الخلل. وحيث إن أم سلمة رضي الله عنها وهي امرأة أشارت بهذا الرأي الجميل الرائع، فاستشر أحياناً زوجتك وأهلك، ففي الزوايا خبايا والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. الدرس الثاني: أحياناً نوجه من تحت أيدينا بأقوالنا، وهذا جميل، ولكن الأجمل منه أن يجتمع الفعل مع القول، فإنه أبلغ في التأثير. فاجعل من تحت يدك يراك تفعل ما أمرته به ليرتسم ذلك التوجيه في ذاكرته حيث سمعه ورآه منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقوله ثم فعل، وهذا أبلغ في وصول الأمر إلى المأمور وتفهمه وعدم نسيانه. الدرس الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم فلم يفعلوا عذرهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأنهم ما زالوا يأملون أن يبقوا على إحرامهم، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم حالهم رضي الله عنهم، بل لم يعاتبهم ولم يعنف عليهم، فهم رضي الله عنهم بايعوه تحت الشجرة على السمع والطاعة، فلم يكونوا مخالفين، لكنهم عندهم أمل لعل وعسى أن تتغير الأحوال فيبقوا على إحرامهم ونسكهم، فلما انقطع الأمل نحروا وحلقوا. وهكذا نحن مع الآخرين يتعين علينا أن نعذرهم في تصرفاتهم إذا عرفنا أحوالهم، ونقدر لكل حالة ما يناسبها، فالأحوال تختلف والأنفس تتباين والأفهام تتغير، فلا أعاتب شخصاً معذوراً في خطأه أو مغلوباً على أمره، بل عليك أن تأتي البيوت من أبوابها، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فالتفهم للخطأ وصاحب الخطأ قبل العتاب هو أمر متعين. الدرس الرابع: فضيلة الحلق على التقصير في النسك، حيث دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة. فيا أخي المعتمر أو الحاج، استثمر نسكك بالأفضل ليعظم أجرك وثوابك. وبعض الشباب خصوصاً وغيرهم أحياناً عموماً يترك تلك الدعوات الثلاث بالمغفرة محافظة على شعر رأسه، وهذا ليس من الحكمة. وبالمناسبة فإنني أهمس في أذان شبابنا الكريم الصاعد الذي جعل شعره أحياناً ألعوبة، فيأخذ ناحية ويترك أخرى ويكون رأسه على هيئة أشكال مختلفة، وذلك قد يكون تقليداً لآخرين، ويسوء الأمر أحياناً أن يكون شعر وجهه قد ظهر وهو على تلك الحال من اللعوبة، حتى إذا كان في النسك أحياناً أخذ بالتقصير وترك الحلق. فأدعو أبناءنا وإخواننا الكرام إلى التأمل في تلك الحال وأن يتركوها إلى ما عليه الرشد والحكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك الآخر قال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. ولهم مني جميعاً الدعاء بالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. الدرس الخامس: بيان فضل الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى صحابته رضي الله عنهم، فغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر من الذنب، ووعد الصحابة رضي الله عنهم بدخول الجنان، وهذا فضل عظيم لهؤلاء المبايعين تحت الشجرة ودليل على فضلهم وجلالتهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. الدرس السادس: إن صلح الحديبية وبهذه الشروط القاسية والتي ضاقت عليها صدور المؤمنين من الصحابة هو في ظاهره ضرر، لكنه نتج عنه فتح مبين وتوسعة على المستضعفين ونشر للإسلام وإخفاق لقريش، فرب ضارة نافعة، فالمدبر هو الله وهو أعلم وأحكم. وقد يحصل لك أخي المستمع الكريم بعض المقادير التي ظاهرها الضرر، لكن اعلم أن الذي قدرها هو أعلم وأحكم، فربما كانت نافعة لك من وجه آخر لا تعلمه، فلا تضق ذرعا بكل ما تكرهه من المقادير، ولكن اصبر واحتسب وقل بلسان الحال والمقال لعله خير لا أعلمه. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعندما يفوت عليك شيء من أمورك وأنت حريص عليه فلا تبأس وتحزن وتولول، وربما لو كشف لك القدر لفرحت. ولهذا وقائع كثيرة من الواقع فرح أصحابها فيما بعد بما قدره الله تعالى لهم، وهذا يزيدك ثباتا على الإيمان بالقضاء والقدر وبحكمة الله تبارك وتعالى. الدرس السابع في قصة أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهما ومن معهم من المهاجرين، درس عظيم في الحرص على اللحاق بالصالحين والالتفاف حولهم والبحث عنهم، لأنهم سبب في صلاحك وإصلاحك، وما دمت تحبهم فأنت مع من أحببت، وأيضا هم قرناؤك وكل قرين بالمقارن يقتدي، وهم أيضا سبب في بعدك عن أهل الشر وقد يشفعون لك يوم القيامة، وهم أيضا يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر، ومجالستهم خير ونور وبركة وطمأنينة، ويعينونك على أمور دينك ودنياك، ويجتهدون في إظهار النصيحة لك فيما تستشيرهم به، ويواسونك عند مصائبك، إلى غير ذلك من المصالح، فاحرص على القرب منهم ومخالطتهم. الدرس الثامن: إن الصبر عند حصول المكروهات هو إحدى مراحل الفرج، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل وأصحابه أن الله تعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا، وقد حصل لهم ذلك، فاجعل الصبر سجية لك في جميع أحوالك تفلح وتنجح. وأما إذا لم تصبر فإن الأقدار جارية على مراد الله تعالى لها، فإن صبرت ربحتها، وإن لم تصبر قد تخسر أجرها، فعليك بتعويد نفسك الصبر والسلوان بمن هو أشد منك، وإن انتظار الفرج هو عبادة عظيمة. الدرس التاسع: إن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها لم تمس يد امرأة لا تحل له، فهذا منهج لنا مع غير محارمنا أن لا نصافح النساء الأجنبيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، صححه الألباني. وقد أجمعت المذاهب الأربعة على المنع والتحريم في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، وقرر أهل العلم رحمهم الله تحريم ذلك حتى ولو كانت المرأة الأجنبية كبيرة في السن، فلنتق الله تبارك وتعالى، ومن اقتدى فقد اهتدى. أيها المستمعون الكرام، إن دراسة السيرة نبراس كبير ومنهج قويم في تعديل السلوك وتصحيح المفاهيم، فلنجعل لنا ولأولادنا من ذلك نصيبا وافرا. وإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي منهج يسير عليه المسلم تزكية لنفسه وسلامة لقلبه، وأيضا شرحا لصدره وتصحيحا لمفاهيمه. فاقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم شيئا منها حتى تحصل على ذلك الخير العظيم. فماذا لو قرأت في كل يوم ولو 10 دقائق أو بعض الصفحات من كتاب في السيرة؟ فستدرك بذلك شيئا كثيرا وجميلا من السيرة النبوية في وقت يسير. فابدأ واستمر، فأنت تقرأ سيرة أعظم رجل في التاريخ وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وما تقرأه أيضا اذكره في مجالسك لتفيد وتستفيد وتتثبت المعلومة في ذهنك وفكرك وعقلك، وهذا لا شك أنه من طلب العلم ونشره، فسيسر لك الله عز وجل طريقا إلى الجنة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما أجمل مستمعي الكرام أن يكون هناك حلقة في البيت أو درس بيتي منزلي لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، حتى يتفهم الجميع تلك السيرة ونتناقش جميعا في هذه السيرة والدروس المستفادة منها، فبهذا تتصحح مفاهيم الأولاد وأيضا تتعزز عندهم القيم الإيجابية. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا الهدى والتقى والسداد والرشاد. اللهم أوصلنا دار السلام بسلام، واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.